قد تجلت عليكم وبنور الإسلام عم الضياء طفلاً ورباه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. دائما وأبدا لا إله إلا الله. سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في ختام شهر رمضان، وها هو هذا الشهر الفضيل يجمع أوراق العباد ليرفعها إلى رافع السماء بغير عمد. مضت أيام رمضان سريعة، مضت أيام رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيها من السعداء وأن يجعلنا فيها من الفائزين. أيها الأحبة الكرام، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال بالخواتيم، فقال إنما الأعمال بالخواتيم. فاختموا شهر رمضان بتوبة النصوح وبصدقة الفطر وزكاة الفطر وبالاستعداد دوما وأبدا لطاعة الله في كل وقت وحين. فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي. أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك ستلقاني في اللحد بالي. إخوة الإيمان والإسلام، يقام الآن لصلاة العشاء والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الطبيب أحمد نعينع

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.